يعيدون احسن الله يهدي جميع. ان كان في علم شرعي ضابط الدحر. نعم الضابط ضابط الدحر الزلق يعني الضابط وجود كلم او اياه في الاحياء تشق على مشاة الناس يشق عليه يعني. الله عليكم ما في مطر الناس ولكم في السوالح كلها مويه في الحاله دي يجمع. اذا كان يشق على المشاة يجمع ما يشق عليه مشاة هو بلادهم إنه أولا هو بلادهم إذا كان هذا موجود إذا ما به فلا بأس. طلع عمل إذا كان التوى تمطر لكن لم يستمر المطر وكان في غيم لكن لم يستمر المطر في المغرب فقط فلما أصفر العشاء وفي الآن في مطر يستمر على إذا كان حين كبر العشاء والمطر موجود الحمد لله. نعم أي تكثر معبودات كرر معبودات ثلاث بعد الأخير لا يكفي بعد العشاء يكفي بعد العشاء الفار العشاء لا يصليها بعد المغرب ما ذاك وقت حلا صليها الحمد لله صار لك ثالث وقت واحد صار وقت ثالث وقت الواحد نعم أمرهم أمرهم ناجي يقتلوا في رحالكم كريه سجهم الطيب والدهب لا بأس إذا قاتلوا في رحالكم أو جماعة ناجي بأس طبعا كده وقف المطر لكن في غيب غيب ما يكفي يوتر يصلي بعد الجماعة طبعا يا جماعة دخل الوقت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقرتم فعاقبوا بمثل ما عوقرتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين فاصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. في هذه الآيات التي من آخر سورة النحل عوض والإشراء وتوجيه من ربنا لنبيه عليه الصلاة والسلام وهو توجيه للأمة يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم والمراد هو جميع الأمة يقول سبحانه ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة ومواعظ الحسنة وجادلهم بالتي أحسن هذا خطاب الله صلى الله عليه وسلم فالمراد هو جميع الأمة عليه الصلاة والسلام اللي أهل العلم من دعاة إلى الله يقول لا داخل في هذا ادعو إلى سبيل ربك يعني إلى الصراط المستقيم إلى دينه الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم للحكمة وهي العلم الذي به ترعى الأمور مواضعها والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب الترغيب ما عند الله والترهيب ما عند الله الترغيب للجزاء العاجل والآجل والترهيب من الجزاء العاجل والآجل والجدال بالتي أحسن عند الحاجة إلى الجدال خذ بالتي أحسن إذا أورد المجادل شبه يجد بالتي أحسن هكذا المؤمن لا بالعنف والشدة والسب لا بالتي أحسن هداك الله كذا يقول الله كذا قال الله كذا هدانا الله وإياك وفقنا الله وإياك إلى غير هذا من العبارات الحسنة لأن هذا أقرب إلى قبول والطمأنينة والانتفاع للمعرفة والذكرى وأبعد عن الخصومة والنزاع ورد الحق وهكذا يقول سبحانه في الآية الأخرى من سورة العنكبوت ولا تجادلوا على كتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلمون فنهانا أن يجادل أهل كتابهم اليهود والنصارى إلا بالتي أحسن فإذا كان مع اليهود والنصارى يقولوا بالتي أحسن فمع المسلمين الذي أولى إلا من ظلم أن ظلم له شأن آخر وله بحث آخر وهذا يعم دعوة أهل البيت لزوجتك لأولادك ووالديك لإخوانك لجيرانك لأشيائك زملائك ويعم الدعوة لغيره من سائر الناس تكون التي أحسن بالحكمة قال الله قال رسوله الحكمة قال الله قال رسوله

ما ينفعه وينهاه عما يضره في امر دينه وفي نسال الله يوفقنا واياه ونعلم النافع ونعلم الصالح وان يعيدنا واياه من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا وان يجعلنا واياكم من الهداه المهتدين الناصح لله ولعباده